50 languages. 44. 44. الخروج مساء. Vida nocturna. هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Hi ha una discoteca per aquí? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Hi ha un club nocturn per aquí? هل توجد هنا حانة؟ Hi ha cap bar per aquí? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Què hi ha aquesta nit al teatre? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Què fan aquesta nit al cinema? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Què hi ha aquesta nit a la televisió? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Encara hi ha entrades per al teatre? هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ Encara hi ha entrades per al cinema? هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Encara hi ha entrades pel partit de futbol? أريد أن أجلس تماما في الخلف. Vull seure al fons. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Vull seure al mig. أريد أن أجلس تماما في الأمام. Vull seure al davant. بماذا يمكن أن تنصحني؟ Em pot recomanar alguna cosa vostè? متى يبدأ العرض؟ Quan comença la sessió? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Em pot donar una entrada? هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ Que hi ha un camp de golf per aquí? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Que hi ha una pista de tenis a prop? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Que hi ha una piscina coberta per aquí?